تمام. ليه هنا قصر عشان في كلمه واحده وهناك عشان في كلمتين؟ اسال انت بقى. من الامور المستثناه هو خلاص احنا يكفينا القاعده، احنا يكفينا القاعده ان لو في كلمه واحده هيكون قصر اذا ساكن صحيح، جه بعد منه همزه في كلمه واحده لنا قصر. اذا كان ساكن صحيح انتهت بالكلمه واتى هم خلاص معانا ثلاثه الابدال سواء كان في نقل او ما فيش. تمام. ما تدخليش نفسك بس في باب النقل، خليهم هم الثلاثه دي لما نروح عند النقل هنشرح النقل. يا اسمه ايه ده؟ لا لا لا لا لا، ده انا عندي في شروحات تانية ان هو بيقول اسال اسال انت اسال. برضو من المستثنيات ان يديني الهمزه مش فاهمه يا ام عبد الرحمن قصدك ايه بواحده واحده؟ تاتا تاتا في ايه؟ ما انا عايزه اعرف تاتا تاتا في ايه؟ عبقريه انت يا لمياء. يعني انت مش فاهمه وتستاذني كمان تمشي؟ استنى عشان ام عبد الرحمن بتقول على الاخوات الابتسال، الابتسال للاوامر يعني ولا ايه؟ بتقولي يا نور؟ ابنك لسه بدري على الحضانة. طب انت فاهمة اللي احنا قلناه؟ اللي بتسأل على النقل تشرحيه فيه في وقته. وقت. ده لسه معاني وانا بقول لك بحسبها مش يعني. تمام. اصل بتشتتوا، المشكله ان انت لما بتشرحي كذا حاجه هو باب النقل جاي، لو شرحتي حاجه في حاجه بتشتتوا. مع السلامه يا نور. بيقول لي من المستثنيات برضو ان تكون الهمزه متطرفه منوعه بالنقل حال الوقف عليها، هيصبح عندي ماده ايه؟ همزه ايه متطرفه؟ هتبقى الف. هتبقى بدل همزه متطرفه منونه بالنص زي بناء ودعاء ونداء وفداء. ايه اللي هو المد اسمه ايه ده؟ العوض. تمام. وانا مد العوض ده اصبح عندي الف مد وقبلها همزه، هنا مد 2 4 6. لا ليه؟ لان المد غير اصلي. مد غير اصلي عشان عوض. ما هوش اصلي. ايه موجوده هنا؟ هو مد عوض مش في الوقف كمان يعني، هو ثابت في الوقف فهو مش مد اصلا. لا دي مش موجوده. يعني هي ممكن تنبيه. احسنتي يا ياسمين، هي ممكن تنبيه يعني ما تتخيليش ان ده داخل في البدن. هو احسنتي، هو مش داخل في البدل، هو تنبيه. تمام احسنتي يا اسمي. اخر بيت بيقول لي يا الاء، سوى ياء اسرائيل والهم او بعد ساكن صحيح كقران ومسؤول نسألة. سوى ياء اسرائيل او بعد ساكن صحيح كقران ومسؤول نسألة. ذكر لي مستثنيات بالنسبه لباب المد الورش. كلمة إسرائيل انطبق عليها شروط البدل، وإن قيل إن هي أصلا شبيهة بالبدل. تمام. وعلى كل هي فيها القصر بس الورش. وأيضا إذا أتت الهمزة بعد قبل هب قبل هم حرف المد في كلمة وأتى قبلها ساكن صحيح في نفس الكلمة، تمام، هيكون أيضا مد بدل ولكن فيه القصر لانها اتت في كلمه ايه؟ واحد. بنقول في تنبيه ان لو عندي الهمزه منونه بالنصب ووقفنا عليها طبعا هيكون عندي فيه مادة عوض اللي احنا هنبدل التنوين ألف مادة طبيعي، يبقى ما يشكلش علينا ان احنا يبقى هنا مد بدل، عشان هو كده مش مد بدل، هو مد عوض يلحق بالمد الطبيعي ومد حركتين فقط لكل القراء بما فيهم ورش. ونكتفي عند هذا الحد، وارجو المذاكرة. تمام. والناسي مش عارف يعني عشان عارف هنا مالك الابرار والناري ادخلك والناري مش والناس اتقال اتقال. وجزاكم مثل حد ليه سؤال لاخوات على الغرفه او الاخوات بره الغرفه اللي هو ايه؟ لما نخلص لانه هو بيت واحد، لما نخلصه هناخد ونضرب. ازاي اقدر اسمع؟ تسمعي ايه يا الاء؟ لا تسمعي ايه يا الاء؟ اسمع جزاك الله خيرا يا امة الله الشرف، جزاك الله خيرا يا ابله هدى، بس ما تاخديش عليها يعني. تسمعي الشاطبيه كتابه يا الاء، يعني المره الجايه ان شاء الله هيكون في تسميع لباب الادغام الكبير وباب هاء الكنايه، فادخلي قبل ميعاد الغرفه بربع ساعه واكتبي على الغرفه واحنا هنصحح لك ان شاء الله. لا بس برضو ما تاخديش عليها وتحرمينا من وجودك معانا، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. ايه يعني قصدك ايه يا امة الله؟ يعني ايه صح يعني؟ يعني عايزه ما تجيش انت كمان؟ ماشي يا امة الله ما اشوفك بس. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص كده Thank you.